هذا السائل يسأل ويقول: القاعدة الرابعة، وفيها قول المؤلف رحمه الله ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام، يطلب شرح هذه الجملة. الجواب أيها الفاضل: الشيخ رحمه الله تعالى مثل باسم الله تعالى الخالق وقال: ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. مر معنا في السؤال السابق دلالة التضمن، فلو طبقناها هنا على اسم الله الخالق فإن دلالة التضمن من اسم الله الخالق أن اسم الله الخالق يتضمن صفة الخلق. فعندما يقول لك إنسان: أثبت صفة الخلق لله تعالى، تقول: إن الخالق اسم من أسماء الله تعالى. فيقول لك: بأي دلالة أثبتها؟ فتقول له: أثبتها بدلالة التضمن، لأن اسم الله الخالق يتضمن معنى الخلق أي صفة الخلق. والمعنى الثاني هو ذات الله سبحانه وتعالى، فاسم الله الخالق يدل أيضا على ذات الله تبارك وتعالى بالتضمن، كما مر معنا هذا في الجواب السابق. أما دلالة اللزوم لاسم الله الخالق، فإن اسم الله الخالق يدل على صفة العلم وصفة القدرة باللزوم، لأنه لا يتصور خلق بغير علم ولا قدرة. الله تبارك وتعالى خالق، وهو سبحانه وتعالى عالم بما سيخلق، وهو جل وعلا قادر على ما يخلق. إذن لابد أن يكون هناك علم وقدرة، لكن العلم والقدرة ليست مأخوذة من لفظ الخالق أو من صفة الخلق، أليس كذلك؟ وإنما أخذت من معنى يلزم من معنى الخالق. هذه هي دلالة الالتزام. وأقرأ عليك قول الله تبارك وتعالى، تأمل في قوله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. أكمل الآية: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بأي شيء بدأت الآية؟ تتحدث عن خلق السماوات السبع والأراضين السبع، والله تبارك وتعالى ختمها بالإشارة إلى صفتي العلم والقدرة، دلالة على أن الله تبارك وتعالى قادر على ما خلق وعالم بما خلق سبحانه وتعالى. فصفة الخلق أو اسم الله الخالق دل على القدرة وعلى العلم بالالتزام، وهذه التي تسمى دلالة الالتزام كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم.